والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما.